ليلتك طفل أحبك بكيفي بلا حد وعقل أدللك وأحضنك وأسولف معاك شوف وين تفكيري مع حبك وصل من كثر ما أحبك تخيلتك طفل أحبك بكيفي بلا حد وعقل قلبي فيك والوضع اختلف غيرتني للي أبيه وصرت أنا مجنونة فيك وفرحتي ما تنوصف شفت هذا الكون فيك انت مالك ما تمنى اي شيء اشكر الله يا بعد عمري عليك.